بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تداخل الأسباب والمسببات وعدم تداخلها، وقلنا إن محل النزاع والخلاف هو ما إذا كان الجزاء المذكور في كل من القضيتين الشرطيتين الواردتين في الدليلين، إذا كان الجزاء قابلا للتعدد والتكرر فهناك يجري هذا النزاع، أنه هل يتداخل الشرطان في إيجاد تكليف واحد أم لا. وعلى فرض أنه لا، وأن هناك تكليفين على المكلف، إذا تحقق الشرطان معا فهل هذان التكليفان يسقطان بامتثال واحد أو لا؟ هذا النزاع يجري حينئذ، متى؟ فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد. أما إذا لم يكن الجزاء المذكور في الدليلين في القضيتين الشرطيتين لم يكن قابلا للتعدد فلا يجري هذا النزاع، لا معنى للخلاف والبحث عن التداخل وعدم التداخل. وفي مقام توضيح هذا المطلب قلنا إن الجزاء تارة يكون قابلا للتعدد والتكرر من ناحية متعلقه، كما في هذا المثال الذي نمثل به دائما. الجزاء إذا كان قابلا للتعدد من ناحية متعلقه، يعني متعلقه قابل للتعدد، هذا قسم، تارة يكون هكذا كما في هذا المثال: إن جاء زيد فأكرمه، وقال أيضا إن قرأ القرآن فأكرمه، واتفق أنه تحقق كلا الأمرين، هم جاء زيد وهم قرأ القرآن. فهنا الجزاء وهو وجوب الإكرام، هذا الوجوب قابل للتعدد بلحاظ أن المتعلق يعني الإكرام قابل للتكرر والتعدد، يكرم زيد مرتين هذا ممكن. هنا هذا القسم الأول، لا إشكال أن النزاع هنا يجري، يعني هذا داخل في محل النزاع، أنه هل يتداخل الشرطان ويولدان وجوبا واحدا لإكرام زيد أو لا يتداخلان، هناك وجوبان. وإذا كان وجوبان على المكلف فهل هذان الوجوبان يتداخلان في مقام الامتثال، يسقطان بإكرام واحد أو لا؟ هذا بحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات يجري، هذا قسم. القسم الثاني، ما إذا لم يكن الجزاء من ناحية المتعلق قابلا للتعدد لكن من ناحية أخرى قابل للتعدد، وذكرنا مثالا لهذا القيس، وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد من ناحية فاعل الجزاء، يعني فاعل المتعلق، صح نفس المتعلق غير قابل للتعدد والتكرر، لكن من يفعل المتعلق، من يأتي بالمتعلق، هذا قابل للتعدد، يعني المخاطب والمكلف الذي كلف بالإتيان بالمتعلق هذا يمكن أن يكون متعدد، ومثلنا ذلك بما إذا ورد في دليل إن قتل شخص أباك جاز لك قتله، وورد في دليل آخر أنه إن قتل شخص ابنك جاز لك قتل. واتفق أن زيدا قتل أبا شخص وقتل ابن شخص آخر، تحقق كلا الشرطين في زيد، هم قتل ابن واحد وهم قتل أبوه، فهنا الجزاء وهو جاز لك قتله، هذا الجزاء المذكور في كلا الدليلين هذا الجزاء غير قابل للتعدد من ناحية المتعلق. متعلق الجواز هو القتل، قتل زيد لا يتكرر، لكن من يفعل القتل يعني من يخاطب بجواز القتل قابل للتعدد كما في هذا المثال. هذا الشخص الذي زيد قتل أباه غير الشخص الذي زيد قتل ابنه، فهنا يمكن أن يصير عندنا جوازين لقتل زيد، وإن كان نفس قتل زيد غير قابل للتعدد والتكرر، لكن جوازين لقتل زيد موجود، جواز لهذا الشخص الذي زيد قتل أباه وجواز آخر لذاك الشخص الذي قتل زيد ابنه. هذا مثال لهذا القصة. مثال آخر، ما إذا كان الجزاء أيضا ذكرناه بالأمس، ما إذا كان الجزاء حقا مو حكم، ليس حكما شرعيا وإنما حق، هذا الذي عبرنا عنه بالأمس للجواز الحقي، حق. خب في نفس هذا المثال، من يقتل أبا شخص خب ولي الذنب له حق في أن يقتل القاتل، ومن يقتل ابن شخص أيضا ولي الذنب له الحق في أن يقتل القاتل. خب هذان الحقان قابلان، يعني حق القاتل هذا قابل للتعدد لا من ناحية المتعلق، متعلق الحق وهو القاتل هذا لا يقبل التعدد، بالآخر زيد لا يقتل مرتين، لكن هذا من له الحق وهو ولي الذنب هذا قد يكون مختلف كما في هذا المثال. وحتى إذا كان ولي الذنب واحدا، يعني لو فرضنا أن زيدا قتل أبا شخص وابنه معا، قتل هم ابن هذا الإنسان وهم قتل أبوه أيضا، إنسان واحد قتل زيد أباه وابنه، أيضا يثبت لهذا الإنسان لولي الدم حقان في قتل زيد، هذان الحقان رغم أن متعلقهما وهو القتل، قتل زيد غير قابل للتعدد، لكن الحقين يمكن أن يثبتا لهذا الولي ولي الدم، يعني لا محذور عقلية في ثبوت حقين، لا يلزم محذور اللغوية أن يثبت حكمان شرعيان جوازان كحكم، حكمان شرعيان لهذا الإنسان لولي الدم، هذا لغو، جوازين لغو، مثل وجوبين لصلاة الظهر هذا ما إلى معنى، وجوبين لصوم شهر رمضان هذا لا معنى له. أما أن يثبت حقان لولي الدم هذا ليس لغوا، إذ من الممكن أن يسقط حقه بالنسبة لقتل أبيه لكن لا يسقط حقه بالنسبة لقتل ابنه، الحق باعتباره قابلا للإسقاط ليس كالحكم، باعتبار أن الحق قابل للإسقاط من صاحب الحق فثبوت حقين لإنسان واحد هذا لا يلزم منه اللغوية، لأنه قد يسقط أحد حقه ولا يسقط حقه الآخر. نظير قلنا نظير الفاسخ السلطنة على الفاسخ يعني الخيار، حق الفاسخ هذا الذي نعبر عنه بالخيار، خيار الفاسخ في المعاملات، هذا قابل للتعدد. وإن كان متعلق هذا الحق وهو الفاسخ غير قابل للتعدد، الفاسخ مثل القتل، المعاملة كم مرة تنفسخ؟ فد مرة بعد مرتين قم تنفسخ المعاملة، مثل الإنسان مرتين ما ينقتل، فالفاسخ نفسه غير قابل للتعدد والتكرر. لكن والفاعل هم واحد، يعني صاحب الحق هم نفترض واحد، أفرض في دليل ورد أنه إن كان المبيع معيبا فللمشتري الفاسخ، ورد في دليل هذا، إن كانت السلعة المبيعة معيبة فللمشتري الفاسخ، وورد في دليل آخر إن كان المشتري مغبونا فله الفاسخ، واتفق في معاملة واحدة بين شخصين، المبيع كان معيبا والمشتري أيضا كان مغبونا، يعني خلينا كلاو على رأسه، السلام عليكم ورحمة الله، شيء اللي ما يسوى 100,000 تومان باعي له 1,000,000 تومان مثلا، فغبوا غبنا فاحشا. غب عرفي بعد شيء عرفي من اين هذا؟ من اين أربعة؟ من اين؟ ماكو عندنا دليل حدد امر موكول الى العرف، العرف اذا يعتبر هذا غبن 3 أضعاف العرف يعتبر غبن، الضعف هم يعتبره يعني يعني يعني 100% هم يعتبره غلط. أحسنتم، أمر عرفي لا ماكو دليل على 4, 5, 3 يعني لم يرد في النصوص الشرعية لم يرد تحديد بالغبن، الغبن أمر عرفي. ف إذا ورد دليلان، دليل يقول إذا كانت السلع إذا كان المبيع معيبا فيثبت خيار الفاسخ حق الفاسخ للمشتري، وورد في دليل آخر إذا كان المشتري مغبونا فيثبت له حق الفاسخ، واتفق أنه في معاملة واحدة هم المشتري مغبون المسكين وهم السلعة معيبة. خب هنا رغم أن متعلق الحق وهو الفاسخ هذا غير قابل للتعدد، المعاملة لا تنفسخ إلا مرة واحدة مثل القتل غير قابل للتعدد، لكنه لو ثبت لشخص واحد حقان في الفاسخ في فسخ معاملة واحدة لا يلزم من ثبوت حقين اللغوية، يعني لا يلزم لا لا لا لا يكون الحق الثاني لغوا، الحق ليس مثل الحكم الشرعي، حكمان يثبتان في مورد واحد على شيء واحد هذا لغو، لأنه الثاني سواء موجود أو ما موجود ما له أثر، ماكو فائدة تترتب على إيه يعني، فيصير وجوب واحد متأكد، أما يبقى وجوبان اثنان بدون أن يندمجا ويؤكدان وجودا واحدا وجوبا واحدا، لا ذاك خبلي ذاك هو الذي نقول به دائما في مادة الاجتماع، دائما نقول أنه يتأكد. وفرضوا في دليل ورد أكرم العالم، هو العالم مطلق هاشمي أو لا مو هاشم، ورد في دليل آخر أكرم الفقير، أكرم في هنا أكرم العالم سواء هاشمي أو غير هاشمي، ورد في دليل آخر أكرم الفقير، واتفق أنه شخص واحد هم هاشمي أو هم عالم وهم فقير، تحقق فيه العنوانان معا. وهنا وجوبان اثنان متغايران لا معنى لثبوتهما بالنسبة لإكرام هذا الإنسان، وإنما نقول بتأكد الوجوبين، يعني وجوب واحد مؤكد بالنسبة لهذا الإنسان الواحد بملاكين، بملاك كونه عالما وبملاك كونه فقيرا. إذن فهنا لو كان الجزاء حكما، ثبوت حكمين في مورد واحد هذا له، لكن افترضنا أن الجزاء حق وليس حكم، حق الفسخ، إن كان المبيع معيبا فلك الفسخ أنت أيها المشتري، ودليل آخر يقول إن كنت مغبونا أيها المشتري فلك الفسخ، حق الفسخ للمشتري. خب في معاملة واحدة كان المبيع معيبا وكان المشتري مغبونا، يثبت حقان لهذا المشتري في فسخ هذه المعاملة الواحدة، رغم أن الفسخ نفسه لا يتكرر لا يتعدد، ورغم أن صاحب الحق هم واحد مو اثنين، شخص واحد، لكن له حقان في فسخ معاملة واحدة. ثبوت هذين الحقين لا يلزم منه اللغوية، لأنه يترتب على الحق الثاني فائدة، والفائدة هي أنه فيما لو فرض أنه أسقط حقه الأول، يعني حقه بالنسبة لعيب المعيب، عيب المبيع، أفرضه تنازل عن حق، قال هسه هذا بالنسبة للعيب صح لي حق أن أفسخ المعاملة بسبب العيب، لكن أنا أتنازل عن حقي في فسخ المعاملة بسبب العيب، لكن ما أتنازل عن حقي في فسخ المعاملة بسبب الغبن. الكلاوي اللي رايح على رأسي هذا أنا ما أتنازل، ما أتحمل هذا ممكن، وعقلائي. إذن فلا يلزم من ثبوت حقين في فسخ المعاملة محذور اللغوية، لأنه فائدة أكو للتعدد، فائدة التعدد هذه، إنه إذا أستطع حقه بالنسبة إلى العيب يبقى حقه بالنسبة للغبن على حاله. إذن فهذا القسم الثاني أيضا داخل في محل النزاع، لأن العبرة في إمكان النزاع وعدم النزاع في المقام كما قلنا بالأمس وأشرنا إليه اليوم. هذا الثاني مثال ثاني للقسم الثاني، متعلق مرة قابل للتعدد من ناحية أخرى فعل الجزاء ومرة لا لا لا لا. القسم الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتعدد من ناحية أخرى غير ناحية المتعلق. هذه الناحية الأخرى قد يكون من ناحية الفاعل كما مثلا، وقد يكون من ناحية وجود مزية ترفع محذور اللغوية كالمثال الذي ذكرناه للفاسخ. فبعدنا نحن لازلنا في القسم الثاني، فهذا القسم الثاني أيضا داخل في محل النزاع، لأن العبرة إنما هي بأن يكون الحكم أن يكون الجزاء قابلا للتعدد أو غير قابل، وهذا القسم الثاني أيضا فرضناه أن الجزاء قابل للتعدد فسولو من غير ناحية المتعلق، من ناحية أخرى. فكلما كان الجزاء قابلا للتعدد دخل في محل النزاع، سواء كان قابلا للتعدد من حيث المتعلق كما في مثال قراءة القرآن ومجيء زيد، أو كان قابلا للتعدد من ناحية أخرى، سواء ناحية أخرى من ناحية الفاعل أو من ناحية أنه على أي حال توجد خصوصية في البين ترفع إشكال اللغوية ومحذور اللغوية. أما القسم الثالث وهو ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد من أي جهة من الجهات، لا من جهة المتعلق هو قابل للتعدد والتكرر ولا من جهة أخرى. هذا القسم الثالث طبعا هو خارج عن محل النزاع. يجري النزاع، يجري يعني يدخل في محل النزاع، وبعدين سيكون نشوف أنه نقول بالتداخل أو نقول بعدم التداخل. احنا الآن نريد أن نحدد منطقة النزاع، يعني النزاع حول التداخل وعدم التداخل وين يجري ومين ما يجري. في القسم الأول يجري، في القسم الثاني أيضا يجري، أما في القسم الثالث يعني إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرر والتعدد مطلقا، هنا بعد لا معنى لأن نتنازع التداخل وعدم التداخل. ومثاله افرضوا ما إذا ورد في دليل قال إن ترك شخص الصلاة جاز قتله، جاز للحاكم قتله، قضية شرطية شرطها ترك الصلاة وجزاؤها جواز القتل، قتل هذا الإنسان الحاكم يقتل. وورد في دليل آخر يقول إن ترك شخص صيام شهر رمضان جاز للحاكم قتله. لا جاز مثال، إيه مثال، لا أريد أن أقول وارد في الروايات، لا كمثال يعني إحنا بحثنا وين ما إذا وجدت عندنا قضيتان شرطيتان في دليلين مستقلين شرطهما يختلف لكن الجزاء واحد، الجزاء هنا واحد، جاز للحاكم قتله، هذا موجود هم في هاي القضية هم في هاي، لكن الشرط هنا الشرط ترك الصلاة، هنا الشرط ترك الصيام. هنا وافترضنا أن شخصا جابوه للحاكم قالوا هذا هم تارك الصلاة وهم تارك الصيام، اجتمع الشرطان في شخص واحد ترك الصلاة والصيام معا، الحكم الجزاء في القضيتين الشرطيتين ما هو؟ جواز القتل، جواز قتل هذا الإنسان بالنسبة للحاكم، حاكم يقدر يكون هذا الجزاء، هذا هم مذكور في القضية الشرطية الأولى وهم مذكور في الشرطية. خب هذا الجزاء جواز قتل هذا الشخص، هذا غير قابل للتعدد والتكرر أصلا، لا من ناحية متعلق الجواز وهو القتل، واضح هذا الشخص ما ينقتل مرتين، ولا من ناحية فاعل القتل وهو الحاكم، هم واحد الحاكم الذي خوطب بهذا الجواز يعني توجه هذا الجواز إليه شخص واحد، فمن ناحية الفاعل هم، ولا من ناحية الناحية الأخرى اللي ذكرناها من ناحية وجود مزية رافعة لمحذور اللغوية هم ماكو، لا توجد هنا خصوصية ومزية ترفع محذور اللغوية، محذور اللغوية الذي يلزم من تعدد الحكم. يعني هنا لو قلنا أنه يثبت للحاكم جوازان في قتل هذا الشخص هذا لغو، ثبوت جوازين للحاكم في قتل هذا الإنسان لغو، مثل سائر الموارد. يعني جواز افرضوا جواز قتله يتأكد ممكن، اما ثبوت جواز هذا اجتماع مثله، مثل وجوبين على صلاة الظهر، وجوبين على صلاة الصبح. ماشي لا لا لا لا حق انه لا لا جواز جزء ما لا بالآخر جواز واحد، الجواز واحد، الجواز الإباحة، الجواز جواز القتل واحد، جوازين ما له معنى، سواء قتله أو ما قتله هو جواز. الجواز له له له له سيف له حدان. الجواز يعني تقدر تجيبه تقدر تتركه، مو هيجي؟ هذا المعنى الجواز. سواء قتله، إذا طبق جوازا واحدا، أو ترك قتله هم طبق نفس الجواز، لأن الجواز معناه يعني لك الخيار في أن تقتله أو تترك قتله. الجوازين يعني ما إلى معنى، إباحتان على شيء واحد لا معنى له. يصير شرب الماء مباح بإباحتين، هذا معقول؟ لغو. هنا هم قتل هذا الإنسان مباح للحاكم إباحتين جوازين، هذا ما له معنى. لا، فلا توجد أي خصوصية ومزية ترفع إشكال اللغوية من تعدد الحوق. إذن لا يعقل، لا يعقل في المقام أن أن أن أن يثبت جوازان للحاكم في قتل هذا الشخص، لأنه لغو. لا فائدة ولا ثمرة لهذا التعدد، تعدد الجواز. هذا مثال. مثال آخر ورد في دليل: من ارتد وجب قتله. قضية شرطية، شرطها الارتداد وجزاؤها وجوب القتل. وورد في دليل آخر قضية شرطية أخرى: من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب القتل. الجزاء واحد في القضيتين، وجوب القتل، لكن الشرط يختلف. هنا الارتداد، هنا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتفق أنه شخص واحد العياذ بالله، هم ارتد وهم سب، اجتمع الشرطان فيه. هنا أيضا الجزاء وهو وجوب قتل هذا الإنسان، هذا غير قابل للتعدد، لا من ناحية المتعلق، لأن المتعلق وهو القتل واضح، قتل هذا الإنسان لا يتكرر لا يتعدد، ولا من ناحية من يجب عليه أن يقتل هذا الإنسان وهو الحاكم الشرعي، هم واحد، ولا من ناحية وجود مزية خصوصية ترفع اللغوية. اللغوية موجودة، ثبوت وجوبين لقتل هذا الإنسان، وجوبين للحاكم في قتل هذا الإنسان، هذا لغو، لا فائدة في تعدد الوجوب، لا ثمرة أصلا في تعدد الوجوب. هذا هو القسم الثالث، وهذا القسم خارج عن محل النزاع. فتلخص عندنا أن الأقسام لاحظنا أنها ثلاث: تارة يكون الحوق قابلا للتكرر والتعدد لأن متعلقه كذلك، هذا القسم الأول، وأخرى يكون قابلا للتعدد والتكرر من ناحية أخرى غير متعلقه كما مثلنا، هذا قسم ثاني، وثالثا لا يكون قابلا للتعدد والتكرر لا من ناحية المتعلق ولا من ناحية أخرى، هذا قسم ثالث. وذكرنا أن القسمين الأولين داخلان في محل النزاع، بخلاف القسم الثالث الذي هو خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأن الجزاء في القسم الثالث غير قابل للتكرر، فإذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرر لا معنى لأن نبحث أنه إذا اجتمع الشرطان في موردين فهل يولدان جزاءين أو يولدان جزاء واحدا. هو الجزاء المفروض مو قابل للتكرر، لا معنى لأن نبحث أنه إذا ابتد شخص وسب النبي معا فهذا تداخل أسباب يصير، يعني هذان العملان القبيحان الصادران منه هل يولدان وجوبا واحدا في قتله أو يولدان وجوبين. هذا النزاع لا معنى له، لأن وجوبين لا معنى له، لغو. فتداخل الأسباب ما إلى معنى، تداخل المسببات هم ما إلى معنى. تحت معنى تداخل المسببات بعد فرض ثبوت وجوبين. إذا أكو وجوبين فيجي الكلام في أن هذين الوجوبين في عالم الامتثال يتداخلان في ويسقطان بامتثال واحد أو لا. لكن إذا يكون وجوبين، هنا فرضنا أنه وجوبين ما لغو، فيخرج القسم الثالث عن محل النزاع. بقيت هنا نكتة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن ما ذكرناه من أنه كلما كان الحكم قابلا للتعدد فيدخل في محل النزاع، هذا له شرط، شرطه لم نذكره لحد الآن، الآن نذكره. كلما كان الحكم قابلا للتعدد يدخل في بحثنا، لكن بشرط أن لا يكون تعدد الحكم هو المتعين هو الحتمي. أما إذا فرضنا في مورد الحكم قابل للتعدد صح، لكن في ذاك المورد تعدد الحكم حتمي متعين يعني قطعي، قطعا الحكم هناك حكمين، هنا بعد أيضا لا مجال للنزاع في التداخل وعدم التداخل. افرضوا كان الحكم قابلا للتعدد من ناحية الفاعل في القسم الثاني، وذكرنا أنه قد يكون الحكم قابلا للتعدد من ناحية الفاعل. زيد قتل أبا شخص ونفس زيد قتل ابن شخص آخر، الحكم في القسم الثاني. ألم نذكر أن الحكم في القسم الثاني قد يكون قابلا للتعدد من ناحية الفاعل؟ ومثلنا لذلك، قلنا إذا قتل زيد أبا شخص وقتل ابن شخص آخر، فهنا جواز قتله، قتل زيد هذا قابل للتعدد، بلحاظ أن الفاعل للقتل يعني الشخص الذي يقدر يقتل زيد مختلف، هذا الشخص الذي زيد قتل أباه غير الشخص الذي زيد قتل ابنه، فالفاعل متعدد من ناحية الفاعل، الحق قابل للتعدد. فهنا هذا المثال هم أريد أقول هذا هم خارج عن محل النزاع، رغم أن الحق قابل للتعدد، ونحن قلنا كلما كان الحق قابلا للتعدد يدخل في محل النزاع، لكن هنا في خصوص مثل هذا المورد وأمثاله خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأن الحكم وإن كان قابلا للتعدد من ناحية الفاعل لكن تعدده حتمي، يعني ماكو واحد يناقش في التعدد وعدم التعدد، قطعا مسلما أكو حكمين، يعني أكو جوازين لقتل زيد، جواز يثبت لهذا الإنسان اللي زيد قتل أباه، وجواز آخر يثبت المن لذاك الشخص الآخر الذي زيد قتل ابنه، حتما جوازين أكو قطعا. أي يعني الحكم لا محالة يكون في كل منهما متعلقا بحصة خاصة من قتل زيد، الحكم هنا متعلق بأن يقتل هذا الإنسان يقتل زيد، الحكم الآخر متعلق بأن يقتل هذا الإنسان زيدا، كل واحد من الحكمين متعلق بحصة من القتل تختلف، يعني جواز قتلها الشخص الأول جواز قتله لزيد هذا حكم، وجواز قتل الشخص الثاني لزيد هذا حكم آخر، حكمان. ففي هذا الفرض لا معنى للنزاع في التداخل وعدم ذلك، لا نزاع تداخل الأسباب ولا نزاع تداخل المسببات، يعني شيء من النزاعين لا معنى له هنا. أما من ناحية تداخل الأسباب لا معنى للنزاع، يعني لا معنى لأن نقول أنه هل هذان السببان اللذان أوجدا جواز قتل زيد وهو أنه قتل أبو هذا وقتل ابن هذا، هل هذان السببان يولدان جوازا واحدا لقتل زيد أو يولدان جوازين؟ هذا تداخل الأسباب، هذا لا معنى له لا شك، لأننا المفروض أننا قطعنا نقطع بأنهما ولدا جوازين لقتل زيد، جوازا لهذا الولي ولي الدم، لأن ولي الدم يختلف، جواز قتل زيد الثابت لهذا الولي وجواز آخر في قتل زيد ثابت لولي آخر من دمين، فلا معنى للنزاع في تداخل الأسباب، قطعا الأسباب غير متداخلة، يعني السببان هنا غير متداخلين، يعني السببان ولد كل منهما حكم قتل زيد أبا شخص، أبا هذا الإنسان الأول ولد حكما وهو جواز قتل هذا الإنسان لزيد، وقتل زيد ابن هذا الشخص الثاني أيضا ولد حكما آخر وهو جواز قتل زيد من قبل هذا الشخص الثاني، فتداخل السببين لا معنى له، تداخل المسببين هم لا معنى له، يعني أن نفترض أنه هذان الجوازان يسقطان بامتثال واحد، يسقطان بفعل الواحد، هذا أيضا لا معنى له لأن المخاطب بالحكمين مختلف، المخاطب بالحكم الأول هذا الولي ولي الدم الأول، المخاطب بالحكم الثاني ذاك ولي الدم الثاني، الممتثل مختلف، إذا اختلف الممتثل فلا معنى لأن نقول أن التكليفين المتوجهين إلى شخصين وممتثلهما شخصان هل يسقطان بامتثال أحدهما أو ما يسقطان، هذا حدش ما مو معقول، تكليفين تكليف متوجه إلي وتكليف متوجه إلكم، فبالطبع أكو ممتثلين لهذا التكليف أنا وأنتو، ولا معنى هنا للتداخل مسببات أن نقول أنه هذان التكليفان المتوجهان إلى هذين الشخصين في مقام الامتثال هل يسقطان بامتثال أحد الشخصين أو ما يسقطان، هذا لا مجال له لأن المكلف والممتثل واحد، إذن الثانية بعد تكون سالبة بانتفاء الموضوع إذا امتثل أحدهما وقتل زيد الثاني بعد حتى لو يمتثل ما يقدر لأنه متعلق غير موجود قتل فلان بعد يكون غير موجود كان انتفاء الموضوع يعني من أساسا كأنه تداخل أو ثاني راح يكون غير قابل للامتثال أقول لا معنى للبحث عن التداخل وعدم التداخل، أنا ما أقول أنه إذا امتثل أحدهما أكو مجال لامتثال الثاني، أنا لم أقول هذا، أنا أقول لا في مثل هذا المثال لا مجال للبحث عن تداخل الأسباب ولا مجال للبحث عن تداخل المسببات، ليش؟ لأنه الممتثل مختلف، ما دام الممتثل مختلف لا معنى لأن نقول تداخلا عمليا يعني تداخل ما تداخل ما تداخل أبد يعني ما تداخل لوي من من من, من أساسه مو من باب التداخل مو من باب التداخل، احنا نريد نشوف تداخل معقول في هذا المورد او مو معقول، نقول لا تداخل مو معقول لأن المخاطب بالتكليفين يختلف والممتثل للتكليفين هم يختلف، بينما بحث التداخل وين يجي فيما إذا كان الممتثل واحد، يعني التكليفان يسقطان بفعل واحد من المكلف، هذا معنى تداخل المسببات، بينما هنا بفعل واحد لا يسقط التكليفان، بفعل واحد لا يسقط، بانتفاء موضوعه يسقط ذاك بحث آخر، لكن بفعل واحد من الشخصين لا يسقط تكليف، لأنه هذا مكلف بتكليف، ذاك الثاني أيضا مكلف بتكليف، من قبيل ما مثلت، يعني من قبيل أنه من ناحية ثمرة العملية ما يحصل البحث ثمرة عملية أصلا ماكو بحث. احنا نقول نخرجه عن محل النزاع، هذا المورد لا نبحث فيه عن التداخل وعدمه، هذا المورد خارج عن محل النزاع لا يعقل فيه التداخل، كل مورد لا يعقل فيه التداخل ما عدنا في عركة. العركة وين؟ في الموارد التي يمكن أن يتداخل الحكمان ويمكن أن لا يتداخل، هناك نبحث عن التداخل وعدم التداخل. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية من جهات البحث. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة، والجهة الثالثة هي صلب البحث، يعني هي عبارة عن البحث عن واقع الحال، أنه قضية شلون نحن نقول بالتداخل أو لا نقول بالتداخل، وما هو دليلنا. و في الواقع هذا البحث يكون هو جوهر البحث، يعني الجهة الثالثة هي جوهر البحث. أو بعبارة أخرى قل نتكلم عن المقتضى الأصل اللفظي في المسألة، يعني ماذا نستظهر من الدليلين اللذين وردا بهذا الشكل. دليل يقول مثلا إن جاء زيد فأكرمه، دليل يقول إن قرأ القرآن فأكرمه، واتفق أن زيدا جاء وقرأ القرآن معا، فما هو الدليل على التداخل وما هو الدليل على عدم التداخل؟ هذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله قل نحن لم ننظر انه كل ما اكو في دكتور عبد الفاتح، ولم ننظر ايضا كل ما ولم ننظر ايضا كل ما اللي يمكن لكم ان نفس مشكلة احمد يقول هاي ما بيها مصادر، بس يعني ما بيها مصادر.